اهلا وسهلا بكل متابعي خمسة اذاعة وبرنامج مصر وناسها. النهاردة هنصطحب مستمعي راديو خمسة اذاعة مع فنانة جميلة هتعرفنا بنفسها، هي من دولة الجزائر. الاسم بتاع حضرتك اتفضلي. امينة منصور. اهلا وسهلا بالاستاذة امينة منصور، الفنانة المبدعة والجميلة صاحبة الصوت الرائع. حضرتك هنا في مصر في زيارة ولا مقيمة؟ لا مقيمة هنا، أنا هنا في مصر تقريبا داخلة 5 سنين وبشتغل في شركة كندية في 6 أكتوبر. يعني جميل جدا، يعني حضرتك مقيمة في مصر وتعملين أيضا هنا في إحدى الشركات. حضرتك متزوجة هنا في مصر ولا مش متزوجة؟ دي حياة، دي ما بحبش حياة شخصية. مش هي الجميلة مش عايزة تتطرق إلى الحياة الشخصية. طب تمام، حضرتك أنا أسمع أن أنت مغنية ومؤدية جميلة جدا، هل بتؤدي بالجزائري ولا بالمصري؟ يعني بتغني الأغاني دي أو دي؟ لا أنا أغني جزائري أكيد عشان بلادي، بس أنا يعني عاشقة الطرب الأصيل، يعني أنا بعشق مصر عشان الطرب. جميل. فبحفظ كل ما هو طرب، أم كلثوم، عبد الوهاب، حاجات طربية اللي هي، وبعمل حاجات ليا يعني ألبوم غنائي إن شاء الله. جميل. مع مين هتعمل الألبوم؟ مع الأستاذ الموسيقار محمد وحيد، يعني هو الألحان بتاعته. الأغنية الأولى اللي عملتها كانت كلماتي وألحانه، الأغنية الثانية كانت كلمات الأستاذ صلاح عمار، عمل الأستاذ هاني شاكر، عمل محرم فؤاد زمان، عمل لكذا مطربين هنا مصريين، وأهداني كلمات هادي ولحنها الأستاذ محمد وحيد وغنيتها، اسمها وفر مراسيلك. جميل. وهي أمينة منصور كاتبة ولا مغنية بقى؟ انت كده لخبطتينا يا مدام. لا أنا مطربة عشان كده أنا فنانة بس شاملة، يعني بكتب أحيانا حاجات اللي هي شعر، أغاني تتغنى سواء عامية مصرية سواء اللغة العربية. جميل جدا. طيب حضرتك العادات والتقاليد بتختلف من بلد إلى أخرى. أكيد. لكن تجمعنا دائما العروبة، صحيح؟ إيه أكيد. يعني أغرب العادات اللي عندكم في الجزائر وأغرب العادات اللي انت لمستيها هنا في مصر، دائما تقولي إيه العادة الغريبة دي؟ هي الصراحة احنا تجمعنا زي ما قلتي، في عادات تجمعنا صفة العروبة أو صفة الإسلام الدين، فعادات ما تختلفش كتير، يمكن في اللبس، يمكن في أكلات، بس في عادات جواز أو حاجات تشتبه يعني عاد كلها. يعني إحنا عندنا هنا الجواز يعني في مصر يعني مغالى فيه مثلا في المهور لا إحنا في حاجة الجواز لا، إحنا نقول لك إحنا نشتري راجل زي ما يقولوا أنتم مصريين. جميل. فإحنا يعني بتعمل المرأة زي الرجل، بنساعد وتاخد حاجاتها من البيت يعني عادي، بس ما عندناش حاجة اللي اسمها قايمة دي أو آخر صداق، عندنا بس المهر اللي هو اللي يقدر عليه الرجل. وإحنا يقولك زواج ليلة تدبير عام، يعني إحنا بنفكر عن بعد الليلة دي اللي هو اللي جاي على المدى، يعني على المدى يهمنا اللي جاي، مش اللي مهم جاي الحاجات مهم اللي المهر صدق ولو حتى أيام القرآن أو يعني يقدر، هو حق شرع ربنا، حد ما يقدرش ينحيه، يعني يشيله من عادات كل أسرة عربية مسلمة، بس يعني واحد يرفق على الناس عشان ما تبقاش حاجات مبالغ فيها، عشان العشرة، يعني العشرة للدوام مش اليوم ده بس. صحيح. حضرتك الـ احنا عاداتنا مثلا هنا برضو في موضوع الزواج، في عندنا ليلة الحنة وعندنا مثلا ليلة العرس. هل هي برضو عندكم نفس الفكرة دي، ليلة الحنة وليلة العرس وكده، ولا في بتمتد؟ في عيلات عندنا بيعملوا 7 أيام لحد دلوقتي، في ناس عندنا بيعملوا 7 أيام وفي ناس بيعملوا ليلة الحنة عند العروسة، وبكرة يعملوا الفرح اللي يجي ياخدها ويعمل فرح عنده. تمام. ودلوقتي الأغلبية بنعمل ليلة واحدة اللي هي يجي ياخدها، تعمل حنة وكل في قاعة واحدة وفرح، ويمشوا على طول يا الأوتيل يا بيتهم يا أي. جميل. هي طبعا عادات وطقوس لكل بلادنا العربية وكلها بهجة وسرور، ونتمنى لكل بلدنا العربية الأمان والسلام والأفراح وأن تعم الأفراح في كل بلدنا العربية. حضرتك هننتقل بحتة كده، أنا مش عايزة بس يعني أغير مود مذيعينا، لكن هل لك قرايب في المغرب؟ بحكم أن أنتوا قريبين قوي من الجزائر والمغرب، والأحداث الأخيرة آثار الزلزال ديت. أنا جدتي مغربية وعندنا نسب وكمان بنت خالتي متجوزة مغربي وكده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. دي حاجات واحد عشان نرجع لربنا ونوطد العلاقة اللي هي بيننا وبين العبد والرب، بين العبد والرب، وان شاء الله لا ما فيش خسائر بالنسبه للعيله بتاعتنا او طيب الحمد لله. لكن الخسائر هناك هل هي كبيره زي ما التلفزيونات كانت زيها؟ كبيره سواء في الارواح او في المباني، وحتى في الشقيقه ليبيا الاعصار ده كمان كان فيه خسائر كتيره، بس الحمد لله على كل شيء. هل يجمع الجزائر وليبيا وتونس بعض العادات المختلفة شوية عن المحيط الإفريقي؟ يعني بحكم الجوار قوي، يعني دايما لما يكون جنب الجوار قوي في أي صحيح، هل بيجمعكم حاجة مشتركة أنتوا تونس والمغرب والجزائر في أكلات مثلا زي الكسكسي اللي هو تلاقيه في تونس تلاقيه في المغرب تلاقيه في الجزائر؟ يعني لازم حلو ولا حادق؟ لا في الاثنين. الحلو احنا نقوله السفوف، والحدق اللي بنعمله باللحمه والخضار وانواع الخضار كلها وكده، وفي الروايه اللي بتعمل بالكروفات واللي هي الجمبري بيتعمل بحاجات كده، بس يعني الكسكسي عامه سواء فيه خضار ما فيش، هو عامه اكله بتتاكل في اي بيت حتى لو ما كانش عندك اكل فيه الكسكسي. جميل. هنختم بقى لقائنا بالصوت الجميل، بصوت الأستاذة أمنية منصور، بحاجة بسيطة كده منها هدية لمستمعي راديو 5 ساعة. تمام، عايزة تسمعي اللي انت عايزاه؟ اللي انت عايزاه. قالوا لي هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. غنيتها بطريقتي بس انا اسفه اذا خرجت من اللحن. جميل جميل جميل، واشكرك جدا على الوقت الثمين اللي انت اديته لنا النهارده، ونتمنى دايما ان احنا نشوفك، وكل التوفيق ليكي في مصر ان شاء الله بلدك الثاني. احلى احلى بلد واحلى ام الدنيا، ام هي ام العرب. احنا نحاول كل العرب يحافظوا على مصر عشان هي امنا، لو راحت مصر بعيد الشر ونضرب الخشب زي ما يقولوا، العرب كلهم راحوا، فاحنا في حمايتها، فهي مش ام الدنيا، هي ام العرب اصلا. ربنا يحفظك لينا ويحفظ الجزائر وكل سائر بلادنا العربيه، ويحفظ مصر المحروسه، واهلا بيكي وكل ضيوف مصر ان شاء الله. ربنا كانت معكم في هذه الحلقه من مصر والناس عبير مرعي، دمتم بخير.